الأجسام الحموية وعلق عليه. قال أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي برحمة الله من ذات أنفسنا حتى يجيء بنا الكتاب والآية. هذا معنى كلامه. معنى كلام مبارك أن نكره أن نبتدي برحمة الله. ما معنى نبتدي؟ يعني عندما نتحدث بوصف الله تبارك وتعالى نبتدئ الحديث بوصف الله من قبل أنفسنا، ننشئ ذلك من قبل أنفسنا دون أن نستند فيه على كتاب ولا على سنة. وهذه الحالة التي عليها أرباب البدع في كتبه، يقولون يوصف الله بكذا لكذا، يذكرون أمور عقلية ولا يوصف بكذا لكذا ويبنونه على أمور عقلية دون تعوين على الكتاب والسنة. أما كتب أهل السنة فجادتهم ما بها، نصف الله بكذا لقوله تعالى كذا، ننفي عن الله كذا لقوله تعالى كذا، أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فهم لا يبتدئون شيئا، وإنما يصفون الله عز وجل بالأوصاف الثابتة بالكتاب والسنة. يقول عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه في تقرير هذا المنهج أبي علي الصحابة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين، يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نصل ما تمسكنا بالأثر. فإذا المراد بعدم الصوم في هذا الباب الصوم الذي يبتدئ الإنسان فيه من قبل نفسه كلاما في حق الله وبحق صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة كبيرة ومهمة في هذا العلم، وسيبينها الشيخ في هذه الرسالة بيانا وافيا شافيا بإذن الله تعالى. قال وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. عرفنا ان المراد بالاسئله التي فيها تكلف او يترتب عليها بحث عن كيفيه صفات الله، مثل ما انكر الامام مالك رحمه الله على ذاك الذي سال عن كيفيه الاستواء في الاستواء. فالاسئله التي فيها بحث في الكيفيه، الاسئله التي فيها اعتراض على أوصاف الله أو على أفعاله هذه أيضا باطلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأسئلة التي يترتب عليها إثارة الشبهات وإحداث بلبلة في عقائد الناس هذه داخلة، فكل أسئلة يترتب عليها هذا المعنى فهي باطلة. أما الأسئلة القائمة على طلب الحق والبحث عنه وتحري الصواب والتعويل على السنة فهذه أسئلة صحيحة ولا غير، وجاء نظائرها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا بعض الصحابة في أشياء تتعلق بالصفات وأسابهم دون إنكار عليهم، مثل ما جاء في حديث رزين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمك ربنا إلى رجلين، فسأله رزين قال أو أفحت ربنا، وهذا السؤال ليس سؤال اعتراض ولا سؤال انتقاد، وإنما سؤال استعلام ومعرفة وبيان أو واضحة ربنا. قال نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه ما عاد ابن الخير من رب أبحث. ولهذا نظائر كثيرة جدا في المعذور عن السلف الصالح رحمه الله. إذا الأسئلة التي يطلب فيها السائل الحق ويشتري الهدى ويطلبه ويصل مستفهما مستعلما مستبينا من الحق، ليس متكلفا ولا فائضا في كيفيات صفات الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من السؤالات، فهذا لا باس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم ان مبحث ايات الصفات دل القران العظيم انه يتركز على ثلاثه اسس، ان جاء بها كلها فقد وافق الصواب،

هل يثبت الله عز وجل لنفسه اوصافا بين بها بعض المخلوقين مثل ما يثبت في هذه يتكلم عنها المصنف ويوضحها لاحقا مثلا نجد في القران ايات كثيره يثبت فيها الاستواء لنفسه ثم يقول بعض المخلوقين لا يليق به الاستواء فلا يليق به او مثلا يثبت لله لنفسه اليدين كما في ايات في القران فيقول بعض المخلوقين ما تليق في حق اليدين الله جل وعلا يثبت في نفسه وانت تنفي فالطريقه هنا لاهل السنه ان تصف الله المعصفه به نفسه لانه لا احد اعلم به بالله من الله هو اعلم تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا اما اثبته لنفسه اثبت له ما اثبته لنفسه اثبت له اما ذاك الجليل الذي ينفي ما اثبته الله فما اساس هذه الجمله يرى نفسه اعلم باوصاف الله من الله حتى ينفي عن الله ما اثبته الله لنفسه هذه جرعه عظيمه ليس وراءها جرعه قال والايمان بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا قال لانه لا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه كما في الصحيح إن أذكركم لله وأعلمكم بالله أنا أكلم عنه فهو أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم عليه ثم كل ما يقوله في حق الله وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كل ما يقوله في حق الله وحي وحي من رب العالمين قل إنما أنذركم بالوحي فكلامه وحي من الله عز وجل كلامه معصوم ولهذا جاء في القرآن قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال العلماء نشبه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب كل ما يقولونه في حق الله تبارك وتعالى سالم ولهذا سلم عليهم في هذا السياق سياق التكفير قال هو سلام على المرسلين قال العلماء سلم عليهم لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب لأنه وحي سلام معصوم لا يتطرق إليه الخطأ أو الزمن أما كلام البشر فأرضى للخطأ فكيف يتشفى الإنسان أن يقول بهذا الباب بلا مستند إذا طريقة أهل السنة والجماعة قائمة على هذا الأساس أن نصف الله بما وصف به نفسه وأن نصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم قال في التأكيد على هذا المنهج بعد أن ذكر قال فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزل ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق قولا يلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله